ربنا يفرج كربنا وكربك ويصلح لنا حالك. أوصيك بصحبة صالحة تعينك على أمر دينك، يعني سيبك من وسائل التواصل الاجتماعي وانزلي المسجد تصاحبي على مقرئة ولا بنات بيحفظوا القرآن، دول إن شاء الله يكونوا سبب نجاتك.